بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث: الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة. المجلس الثاني: المبحث الأول: تعريف العبادة لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناها وحدها الشرعي. العبادة لغة مصدر عبد يعبد عبادة، ومنه طريق معبد أي مذلل، فهي غاية التذلل. انظر لسان العرب مادة عبدا. الجزء الثالث 271-273. وشرعا: اختلفت ألفاظ العلماء في تعريف العبادة، وإن كان المدلول في الجملة واحدة، وهو أن العبادة ما شرعه الله وما أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر به إيجابا أو ندبا، فعلا أو تركا، وأن يكون كله خالصا لله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل المستلزم طاعة المحبوب والانقياد له. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء العاشر الصفحة 19، والدرر الثانية الجزء الثاني صفحة 298. ومنهم من قال هي فعل المأمور وترك المحظور من واجب ومندوب، وترك المنهي عنه من محرم ومكروه، كما في الدرر الثانية الجزء الثاني الصفحة 312، وانظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني صفحة 542. ومنهم من قال هي ما أمر الله به مما هو اعتقاد أو قول أو عمل. ومنهم من قال هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. انظر كشاف القناع للبهوتي الجزء الأول 418. وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه على ذلك جمع من أهل العلم أنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتهى. والخلاصة أن العبادة هي الدين ظاهره وباطنه، وذلك بفعل ما أمر الله وترك ما نهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تقربا لله وامتثالا له بذلك. فإن وقعت من غير إكراه لغير الله فهي تقرب له، ولو لم يقصد به التقرب لغير الله، لأن الفعل مما أمر الله أن يخلص له فيه وأن يعبد وحده فيه، فإذا وقع لغيره كان مما وقع على وجه الشرك في العبادة، فعلا أو قولا. ولا تصح العبادة إلا بالإخلاص لله والامتثال لأمره واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد تقرب إليه بذلك وأشرك في عبادة الله غيره وكفر به وخرج من الإسلام وحبط عمله، ووجب له الخلود في النار إن مات على ذلك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكما في صحيح مسلم 2985 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا ما أرسل الله الرسل لبيانه، وهو أعظم الأمور وأجلها وأخطر الأشياء أمرا وأدقها علما، فمن لم يفقه ذلك لم يعرف دين الله ولم يكن على شيء. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة جاهدوا أعظم الجهاد بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، وهجروا أوطانهم لأجل تحقيق هذا الأمر العظيم، وهو عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دون الله. وفي القرن 12 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من الله على نجد وما حولها بدعوة مباركة بعد أن جرى عليها ما جرى على كثير من البلدان من اندراس معالم الدين وغربة المؤمنين، بدعوة مباركة إصلاحية سلفية قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعارضه على ذلك الأمراء وعلى رأسهم الإمام محمد بن سعود رحمه الله والعلماء والوجهاء وكثير من العامة، فدعوا إلى الله وإفراده بالعبادة وتنقية ما شاب عقائد الناس مما أخل بمفهوم هذا الأمر العظيم من الشركيات والبدع، فبارك الله في دعوته وكان أثرها عظيما على نجد وعلى جميع الأقاليم في جزيرة العرب وعموم العالم الإسلامي. فرحم الله الإمام المجدد وأئمة الدعوة وجميع علماء المسلمين. وكان مما بينه الإمام المجدد رحمه الله في رسائله ومكاتباته عظيم أمر العبادة، وجلى حقيقتها وكشف شبه القبوريين والمبتدعة. قال رحمه الله في بيان ذلك: أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.

عن الكفار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يقولها نافيا بقلبي ولسانه الإلهية عن كل ما سواه ومثبتها لمستحقها وهو الله المعبود بالحق، فيكون معرضا بقلبه عن جميع المخلوقات لا يتألههم فيما لا يقدر عليه إلا الله، مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات، وذلك يتضمن إرادة القلب في عبادته ومعاملته ومفارقته في ذلك كل ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به، وأنه تعالى مباين لخلقه منفرد عنهم بعبادته وأفعاله وصفاته، ويكون محبا له مستعيدا به لا بغيره، متوكلا عليه لا على غيره. انتهى من الدرر السنية، الجزء الثاني، الصفحات 303-305. وقال العلامة عبد الله أباطين رحمه الله: حد العبادة وحقيقتها طاعة الله، فكل قول وعمل ظاهر وباطن يحبه الله فهو عبادة، فكل ما أمر به شرعا أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة، فهذه حقيقة العبادة عند جميع العلماء، التي من جعل منها شيئا لغير الله فهو كافر مشرك. انتهى من الدرر السنية، الجزء العاشر، صفحة 391. وقال العلامة حمد بن معمر رحمه الله: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، من ذلك الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله، فمن طلب من غيره أو استعانه فقد عبده به، والدعاء من أفضل العبادة وأجل الطاعات. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. وللترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشارح: معنى قوله الدعاء هو العبادة أي أعظمها، فهو كقوله الحج عرفة أي ركنه الأعظم، ومعنى قوله الدعاء مخ العبادة أي خالصها، لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص. انتهى من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الأول، الصفحات 593-594. هذا معنى العبادة وحدها بدليل الكتاب والسنة وما قرره العلماء، فلا بد من معرفة حقيقة ومفهوم العبادة، ولا بد من معرفة حدها الشرعي، ومتى يكون العمل عبادة صرفه لغير الله شرك، ومتى يكون من المباحات. فبمعرفة الفرق بين ما هو عبادة وما هو ليس منها يعرف به الشرك، وما ليس منه كما تقدم. ولأجل ذلك فإن الإمام المجدد رحمه الله في رسائله وكتبه كرر هذه المسألة، وبين أن من يجادل عن المشركين ويحامي عن الزنادقة والقبوريين ما عرف حقيقة العبادة أو أنه جاحد لذلك. ومن ذلك ما جاء في رسالة كشف الشبهات، حيث حرر هذه المسألة العظيمة وبين أهمية تحقيق معنى العبادة ومعرفة حدها الشرعي وتجلية مفهومها، وبين أن كل ما أمر الله به فهو عبادة صرفه لغير الله شرك. ومن ذلك كلام له نفيس في رسالته كشف الشبهات في مواضع جوابه على من تعلق من المشركين بشبهة أن دعاء الأموات والغائبين ليس عبادة،